افتح لنا ابواب الرحمه اللهم افتح لنا ابواب البركه ابواب النعمه ابواب القوه ابواب العافيه وابواب الخيرات وباب الخيرات وابواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار Bocah.